وأشهد أن لا إله إلا الله إنما يخشى الله من عباده العلماء واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله علمنا اليقين في الله وامرنا ان لا نخاف الا الله وبين لنا انه لا يملك الروح والرزق الا الله وقال في حديثه ان هناك خمسة من الغيب لا يعلمهن الا الله ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت سيدي يا نور قلبي يا حبيبي يا رسول الله اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحرت الظلمة وكشفت الامة وجاهدت في الله حق جهاده سيدي صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون فماذا انت فاعلة يا ملكة سبا هذا سؤالي اجيب عليه مع الدرس المتم العشرين والمئتين وعلى الاجابة على هذا السؤال سؤال ان هذه الملكة لما رأت قومها لا رأي لهم ولا شخصية وقالوا لا لها والامر اليك فانظري ماذا تأمرين الامر اليك ان الامر كله لله الامر اليك ولذلك فان الله تبارك وتعالى القى باللائمة على شعب مصر لما قال لهم فرعون انا ربكم الاعلى وقال لهم يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري وزاد الامر فسادا وعتوا وكبرا فقال فاوقد لي يا هامان عرفين فاجعلني صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين اراد فرعون بغروره وكبريائه وعتوه ان يقيم قصرا شامخ الذرى عالي البنيان لماذا ليصعد الى الله رب العالمين ذره جهل قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب وقال في موضع اخر ونادى فرعون في قومه اليس لي ملك مصر